زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي جمعنا مرة أخرى في شهرنا هذا وفي هذا البيت من بيوته، نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا جميعا برحمته وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يتقبل منا عملنا ويضاعف أجرنا ويجزل مثوبتنا ويجعل الجنة مثوانا، إنه هو الغفور الرحيم. وكان حديثنا في السلسلة الماضية أيها الإخوة ولا يزال في هذه السنة أيضا عن حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم الذي أوجب الله علينا طاعته والاقتداء بهديه واتباع سنته، وأن نقدم محبته على محبة الأولاد والأزواج والآباء والعشيرة والتجارة والأموال والمساكن. كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأحسن الناس أدبا. في هذه السلسلة سنتعرض بمشيئة الله تعالى للكلام عن شيء من أحواله، الأحوال النبوية الشريفة، يعني ماذا كان عليه الصلاة والسلام في محبته، في بغضه، في سروره، في غضبه، في رضاه، ماذا كان عليه الصلاة والسلام في حزنه، في ضحكه، في بكائه، في سكوته، في كلامه، وغير ذلك من المواقف والأحوال النبوية. وكل امرئ في هذه الحياة له محبوبات من الإخوان والأعمال، بل حتى الألبسة والأطعمة والأمكنة. فنريد أن نتعرف في هذه الليلة على محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم. نقل لنا الرعيل الأول ماذا كان يحب عليه الصلاة والسلام، فلنتحدث قليلا عن ماذا كان يحب من الأشخاص. كان أحب الناس إليه رفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار وأفضل الصحابة وأكرمهم، وهو الصديق رضي الله عنه. كان هذا جليا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. يقول عمرو: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ ما هو سبب السؤال؟ سبب السؤال أيها الإخوة أن هذا الجيش الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أبو بكر وعمر في الجيش، ولكن من هو القائد؟ عمرو بن العاص. فظن عمرو أنه مقدم عنده على الشيخين فسأله عن ذلك. وجاء في رواية البيهقي: قال عمرو: فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده، فأتيت حتى قعدت بين يديه فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. جواز تأمير المفضول على الفاضل بصفة تتعلق بتلك الولاية كأن يكون أعلم بقيادة الجيش أو أمهر في القتال، لكن قد يكون غيره أعلم وأفقه وأعبد وأزهد، لكن لا يمنع أن يكون قائد الجيش ليس هو أفضل الجيش، لكن لسبب جرت توليته. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أن أحب الناس إليه من النساء عائشة ومن الرجال أبوها، وذلك لسابقته في الإسلام ونصحه لله ورسوله وبذله المال والنفس في رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك يدل على منزلة الصديق الخاصة. تفطن لعبارة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قال فيه: إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. هذا العبد، هناك عبد من العباد خيره الله بين البقاء في الدنيا والرحيل، فاختار الرحيل. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وبكى وبكى بكاء كثيرا. فقال الناس: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقلت في نفسي، يقول أبو سعيد: ما يبكي هذا الشيخ أن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، هو العبد المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبتي أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي رواية: لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، رواه البخاري. طيب، قول إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، أمن الناس في العطاء والبذل، أبذل الناس لنفسه وماله، ليس من المنة التي فيها الأذية، ولكن أبذل الناس. ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، يعني حب الله لم يبق في قلبي موضعا لغيره، ولذلك بقي لأبي بكر الأخوة والمودة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي كما جاء في رواية البخاري. فهذه المحبة الكاملة الخلة الخالصة لله تعالى مرتبة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل المشاركة والمزاحمة. فماذا بقي للصديق؟ بقي المودة والأخوة في الله، ولا المحبة العليا لله ما فيها شريك ولا تقبل المزاحمة. طيب، ماذا بالنسبة لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر؟ ما هي الخوخة؟ الباب الصغير بين البيتين أو بين الدارين. لا تبقوا بابا غير مسدود إلا باب أبي بكر فاتركوه بغير سد، وهذا فيه إشارة إلى خلافته من بعده. طيب، ما هي الخوخة هذه؟ أين تكون؟ كانت بعض دور الصحابة ملاصقة للمسجد، من الجدار، من الخلف، ملاصقة. فكان الواحد منهم بين بيته وبين مسجد باب، يفتح الباب يصير في المسجد. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسجد بهذه المثابة، الناس من البيت للمسجد. كانت هذه له هو عليه الصلاة والسلام بصفته الإمام، بيته والمسجد باب واحد، إذا خرج من بيته دخل المسجد تلقائيا، يعني ما في بابين، ما هو يخرج ثم يدخل، يخرج من بيته ثم يدخل المسجد، لا، خروجه من بيته هو دخوله للمسجد، وخروجه من المسجد من هذا الباب هو دخول لبيته. ما أبقى خوخة إلا تسد بين بيوت الناس الملاصقة المسجد المسجد إلا خوخة أبي بكر. معناها أبو بكر له ميزة، ومعناها أن هذا إشارة لشيء بعد ذلك. وذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة أن دار أبي بكر التي أذن له عليه الصلاة والسلام في إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد، ولم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه، فباعها، باع هذه الدار، فاشترتها منه حفصة بنت عمر 4000 درهم، فلم تزل بيدها حتى أراد عثمان توسيع المسجد في خلافته، فطلبوها منها ليوسعوا بها المسجد فامتنعت، وقالت: كيف بطريقي إلى المسجد؟ قالوا: نعطيك دارا أوسع منها ونجعل لك طريقا مثلها. فسلمت ورضيت. بعد الصديق من الذي يتلو في الدرجة والمحبة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن الخطاب. وقد بلغت محبة هذين الرجلين عند النبي عليه الصلاة والسلام أن جعلهما بمنزلة السمع والبصر. فعن عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال: هذان السمع والبصر، هذان السمع والبصر. رواه الترمذي وهو حديث صحيح، يعني أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قال: ثم من؟ قالت: ثم عمر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم من؟ في هذا الحديث تحديدا قلت من كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت ثم من؟ قالت ثم عمر. قلت ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح. قلت ثم من؟ فسكتت. رواه الترمذي وابن ماجه والصحاح والألباني. لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، لكن أبو عبيدة رضي الله عنه مات مبكرا يعني في خلافة عمر، فما كان في مناقشات الخلافة لأنه مات مبكرا، ولهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران وأخذ جزية أهل نجران، لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فكل الصحابة تشوفوا، فإذا به يختار من؟ أبا عبيدة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وضع عمر على سريره، يعني الجنازة لما مات وطعن، فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع يعني للدفن، وأنا فيهم يقول ابن عباس، فلم يرعني إلا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. يقول عباس فالتفت فإذا هو من؟ من هو المتكلم؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هذا رد على فرية الذين يقولون إن علي كان يكره عمر، ويروجون لذلك في فضائياتهم المنحلة في العقيدة. فإذا علي كان يحب عمر، وكان يعني يقول ما في شخص أحب أن ألقى الله بصحيفته يعني بأعماله بعد عمر مثل عمر. حديث طبعا رواه البخاري ومسلم. وعن محمد بن سيرين قال ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. لأن الذي لا يحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ووزيري محمد صلى الله عليه وسلم والسمع والبصر، فهل هو يحبه عليه الصلاة والسلام؟ كان عليه الصلاة والسلام يحب عثمان أيضا، وقد قال عمر قبل وفاته إني لأعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. رواه البخاري. وبلغ من محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان أن زوجه ابنتيه رقية وأم كلثوم. واسمعوا لهذا الحوار بين مسلم سني من أهل السنة وبين رجل رافضي خبيث. فروى العقيلي وابن عدي بسنديهما عن عباد بن عباد قال أتيت يونس بن خباب وكان رافضيا بمنى، وهو يقص يعني يعظ، يزعم أنه يعظ، فسألت عن حديث القبر فحدثني به، ثم قال إن فيه شيئا قد كتمته المرجئة الفسقة، يعني يقصد أهل السنة. إيش هذا الشيء اللي في القبر، اللي في حوار، اللي في فتنة القبر اللي كتمته أهل السنة؟ كتموا وش؟ فقلت ما هو؟ قال يعني بعد ما يسأل الإنسان في قبره من ربك؟ ربي الله. ومن نبيك؟ نبي محمد. وما دينك؟ الإسلام. قال يسأل من وليك؟ فيقول ولي علي. فقلت ما سمعت بهذا قط، فريق ما كذبة، من وين جبت هذا؟ من وين جبته؟ قال من أين أنت؟ قلت من أهل البصرة. قال أنتم تحبون عثمان الذي قتل بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفرية، من زمان هؤلاء المبتدعة يقعون في الصحابة، يتهم عثمان يقول قتل البنتين. فقلت له قتل واحدة فلما زوجه الأخرى؟ طيب قتل أول وحدة، أنت قبل تقول قتل البنتين، طيب كانت عنده أول وحدة وقتلها، فلما زوجه الأخرى؟ فبهت ولم يجد جوابا وقال أنت عثماني خبيث. يلا ينصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أهله، يحب فاطمة وعليا والحسن والحسين، يحب آله. فعن علي بن أعبد قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله إلي؟ قلت بلى. قال إنها جرت بالرحى، يعني الرحى التي تطحن كانت تديرها حتى أثرت في يدها فاطمة رضي الله عنها، واستقت بالقربة وحملت حتى أثرت في نحرها يعني في صدرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم، فقلت يعني يقول علي لفاطمة رحمة بها لو أتيت أباك فسألتيه خادما من الخدم الذين عنده في السبي يأتي خدم. فأتته فاطمة فوجدت عنده حداثا يعني رجالا يتحدثون، فرجعت استحيت ورجعت. فأتاها النبي عليه الصلاة والسلام من الغد، عرف أن لها حاجة، فقال ما كان حاجتك؟ فسكتت فاطمة استحياء. فقلت يقول علي أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك يعني تطلب منك خادما يقيها حرة ما هي فيه. فقال عليه الصلاة والسلام لابنته إذا أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فتلك 100 فهي خير لك من خادم. فقالت رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والحديث أصله في الصحيحين. ويفهم منه حبه عليه الصلاة والسلام لفاطمة وأحالها على الذكر ليكون عوضا لها عن الخادم، معناها هذه الأذكار قبل النوم تقوي الجسم، تقوي الجسم وتعين على عمل البيت. فإذا شكت بعض أخواتنا اليوم من كثرة أعمال البيت فقالت تنظيف وغسيل وكوي وفي رمضان الطبخ والأولاد فوق رأسي وهذا في بطني وهذا يرتضع من ثدي وهؤلاء كالعفاريت والزوج له طلبات أين أذهب وماذا أفعل؟ فنقول لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنته هذه الأذكار لتقوي بدنها وتساعد في خدمة البيت والعمل في البيت، ولذلك الذكر له قوة في الجسد وليس في القلب فقط. سبحان الله 33، الحمد لله 33، وأربعا ولا إله والله أكبر 34 قبل النوم، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. وتقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها، وفي رواية أبي داود فأخذ بيدها فقبلها، وفي البخاري في الأدب المفرد قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه يعني تكريما لها، رواه أبو داود والنسائي أيضا وهذا صحيح. وحبه لعلي رضي الله عنه واضح جدا، كما قال سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب، اليهودي اسمه مرحب، لا مرحبا به إنه صال النار، خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يعني يرفعه ويضعه يرفعه ويضعه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، يعني بالشجاعة وأنهم الفرسان، إذا الحروب أقبلت تلهب. شاكي السلاح يعني تام السلاح جاهز. قال: فبرز له عمي عامر من المسلمين فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاكي السلاح بطل مغامر، غامرت في غمرات الحروب وشدائدها. فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، سيف اليهودي راح وقع في ترس المسلم، وذهب عامر يسفل له ويضربه، فرجع سيف عامر على عامر، قدر الله، ارتد سيف عامر على عامر فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه، يعني مات رضي الله عنه، مات من هذه الجرح مات. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بطل عمل عامر، قتل نفسه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. فإذا من مات في حرب الكفار فهو شهيد ولو مات بسلاح نفسه، يمكن يرتد عليه سلاحه، يمكن ينفجر فيه سلاحه بلا قصد، هذه الأمور الحرب فيها مفاجآت. فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلهم يشتهي يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. فأرسلني إلى علي، يقول سلمة، فأتيت عليا فجئت به أقودها وأرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني مسلمين؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أي ابل أنفس الأموال عند العرب. وخرج مرحب مرة أخرى يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أفيهم بالصاع كيل السندرة. ما هي السندرة؟ مكيال واسع، معناه أقتل الأعداء قتلا ذريعا. وما معنى حيدرة؟ من أسماء الأسد. وكانت أم علي رضي الله عنه سمته أول ولادته أسدا، باسم جده لأم أسد بن هشام بن عبد مناف. وكان أبو طالب غائبا أبوه، فلما قدم سماه عليا، وسمي الأسد حيدرة لغلظه، لأن الحادر في اللغة الغليظ القوي. فقوله أني حيدرة يعني في الجرأة والقوة والإقدام. ومرحب اليهودي، مرحب اليهودي قد جاء عنه، كان قد رأى في المنام أن أسدا يقتله، فذكره علي رضي الله عنه بهذا ليخيفه ويضعف نفسه. مرحب هذا كان رأى في المنام أن أسدا يقتله، وعلي رضي الله عنه عرف هذا، فلما خرج له في القتال قال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة من أسماء الأسد، هذه فيها ضربة نفسية كبيرة. فضرب علي رضي الله عنه رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. وهذه القصة في البخاري ومسلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب علي رضي الله عنه من علامات الإيمان، ولذلك قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فمن عرف علي رضي الله عنه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم له ونصرة علي للإسلام والسوابق التي كانت له في الإسلام لا بد أن يحبه. ومعنى فلق الحبة يعني شق النبات، وبرأ النسمة، النسمة هي الإنسان يعني خلق الإنسان. من الناس الذين كان يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالإضافة لما تقدم الحسن والحسين. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: طرقت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في بعض الحاجة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشتمل على شيء، معه شيء مغطيه لا أدري ما هو. فلما فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشف فإذا حسن وحسين على وركيه، حسن وحسين على وركيه مغطيهما. فقال: هذان ابناي وابنا بنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة. عند الباب قال: أثم لكع، عند باب بيت فاطمة، أثم لكع. واللكع يطلق على الصغير كما يطلق على اللئيم، لكن المراد هنا الأول. فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثم لكع. الصغير وين الصغير؟ موجود ولا لا؟ والصغير تأخر. يقول الراوي: ظننا أنها تغسله وتلبسه سخابا. ما هو السخاب؟ من يعرف السخاب؟ ها، وش السخاب؟ السخاب في اللغة قلادة من القرنفل أو الياسمين أو المسك والعود، فيها طيب تعمل على هيئة السبحة، تجعل قلادة للصبيان والبنات الصغار. قلادة من القرنفل ولا من الياسمين ولا من الورد ولا من العود ولا من، فيها أخلاط من الطيب، تجعل مثل آية السبحة، تلبس للولد في العنق، يدل على جواز إلباسها للصغير. في بعض الناس عندهم العادة هذه، يضعون هذا في أعناقهم. لا، ما هي من التمائم، تمائم فيها كتابات وحروز، هذه ما هي من التمائم، وهذه للصغار، وهي من الطيب يعني للتطيب، وليس للحرز بقصد دفع الضرر ودفع العين ودفع، لا، هذه للرائحة الطيبة للتطيب خاصة بالصغار. فلم يلبث الحسن أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق، ولا الحسن اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحب فأحب وأحب من يحبه. قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. رواه البخاري ومسلم. فهذا يبين حب النبي عليه الصلاة والسلام لحفيده، ومداعبته له، وملاطفته له، وتواضعه للأطفال. قال النووي: وفي الحديث جواز إلباس الصبيان القلائد والسخب ونحوها من الزينة وتنظيفهم، لا سيما عند لقائم أهل الفضل. فإذا جاء واحد للبيت يريد الصغير، فأمه تنظفه قبل أن يخرج إلى الضيف، خصوصا إذا كان من أهل الفضل. وعن يعلى بن مرة أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم بسط يديه، فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم، يساعيه ويحاصره، حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه، فقبله الطرف المنتشر على القفة من وراء، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذن حسين مني وأنا من حسين في الاتحاد والاتصال لأن هذا ابن بنته، هذا السبط، هذا من ولد الولد، لأن الولد في اللغة يطلق على الذكر وعلى الأنثى. وهذا يدل على مكانة الحسين من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا، رواه البخاري والترمذي ولفظ له. وريحانتاي لأن الأولاد يشمون، الريحان يشم. لماذا سمى الحسن الحسين ريحانتين؟ يشمه، فشم الأولاد سنة، التقبيل والشم، شم الولد من السنة. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب من أقاربه، يحب عمه أبا طالب. طيب، أبو طالب مشرك، والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه حديث أو قصة، القصة التي نزلت بسبب آية: إنك لا تهدي من أحببت. لكن إيش نوع الحب هنا؟ هذه مسألة مهمة جدا. أبو طالب كان يحوط وينصره ويدافع عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام محبته لعمه محبة طبيعية لا محبة شرعية. في محبة طبيعة، مثلا أنت تحب نوعا من الطعام مثلا، فهل محبتك للطعام محبة شرعية تؤجر عليها، مثل محبة الصيام، محبة الصلاة، محبة الأنبياء، محبة الصحابة، ومحبة القرآن؟ ولا إيش يصير محبتك؟ افرض أنك أنت تحب القرع مثلا، تحب السمك، ما نوع محبتك لهذا الطعام؟ محبة طبيعية. كذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعمي كانت محبة طبيعية وليست محبة شرعية، لأن ما يجوز يحب محبة شرعية وهو كافر. ولما حضرت أبا طالب الوفاة، ونزل يعني دلائلها وعلاماتها، جاءه النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا أبوك، تموت على غير ملة عبد المطلب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعيد عليه، وهؤلاء قرناء السوء يعيدون عليه. حتى مع الأسف كان آخر ما قاله أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب، ومات وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فنزلت الآية. قال عليه الصلاة والسلام: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فقال الله: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه محبة طبيعية، ليش؟ لقرابته، أو أن يقال إنه كان يحب أن يهتدي، وليست المحبة الشرعية. طيب، قد تكون هناك محبة طبيعية وشرعية معا، مثل إيش؟ أعطوني من الأشخاص من كان يحب عليه الصلاة والسلام طبعا وشرعا. فاطمة ابنته، حمزة عمه، خديجة وعائشة زوجاته، لأن إنسان يحب زوجته محبة طبيعية، ولكن لأنها مؤمنة يحبها أيضا محبة شرعية. ولذلك لو قال لك واحد: إذا أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية، فهل يجوز أن يحبها؟ هل يجوز المسلم يحب الكتابية، زوجة النصرانية؟ فتقول: المحبة الطبيعية نعم، أما المحبة الشرعية لا لا. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يحب خديجة، حتى قالت عائشة، مع أن عائشة ما رأت خديجة، شوف عائشة ما رأت خديجة، قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها على أصدقاء خديجة. فأغضبته يوما فقلت: خديجة. وفي رواية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. ها، وفي رواية للبخاري: إنها كانت وكان لي منها ولد. أولاده من أين؟ من خديجة، أولاده من خديجة. و وكانت يعني فاضلة وعاقلة وآوتني وصدقتني وواستني وأنفقت علي وأم أولادي. كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام منها إلا إبراهيم كان من جارية ماريا. طيب خديجة لها بيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب ولا صخب كما كانت ترعى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عائشة أيضا كان لها المنزلة العظيمة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان الصحابة يتقربون بهداياهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عائشة، وهذا سبب أزمة داخل البيت النبوي، يعني غيره بقية الزوجات يقول ليش إيش معنى الهدايا ما تجي إلا في يوم عائشة، خلي. وقالت عائشة أن نساء رسول صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، حديث هذا في البخاري ومسلم، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر فيه أم سلمة وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حزبان. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. فكلم حزب أم سلمة، كلموا رئيسة الحزب، من هي رئيسة الحزب؟ أم سلمة هي رئيسة الحزب، قلنا لها كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدي إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، لأنه مو مناسب، يا ناس اللي يبغى يهديني يهديني، ما هو مناسب ما يليق. فكلمته أم سلمة فلم يقل لها شيئا، فسألها قالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها فكلميه، فكلمته حين دار إليها لما جاه الدور فلم يقل لها شيئا، فسألها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة، فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. لكن النساء ما تعبنا من المحاولة، دعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، تقول عائشة فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت ابن أبي قحافة وأنا ساكتة، تقول عائشة يعني يطلبنا العدل والمساواة، خلاص اللي يبغى يرسل هدية يرسل في أي يوم اللي هو عندها. فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى، قال فأحبي هذه على عائشة. فقامت فاطمة حين سمعت ذلك فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمي. فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا، فأرسلنا إلى زينب بنت جحش. طيب تقول عائشة عن زينب وهي التي كانت تساميني تنافسني منهن في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به، يعني تشتغل وتشتغل حتى تطلع شيء تتصدق به وتقرب به إلى الله، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. يعني كان عند زينب رضي الله عنها أحيانا سرعة غضب ولكن تفيء وترجع منها بسرعة، تهدأ منها بسرعة. فذهبت زينب حتى استأذنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي دخلت فاطمة وهو بها. فقالت يعني زينب يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك يسألك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة ثم وقعت بي، يعني زينب تنتقد فاستطالت علي. قالت عائشة وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ يعني أرد. فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت عائشة فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها، يعني سكتها خلاص ولا كلمة، أفحمتها في الجواب. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وتبسم وقال إنها بنت أبي بكر، يعني من كمال فهمها ومتانة عقلها، ومن شابه أباه فما ظلم. وكان عليه الصلاة والسلام من محبته لها أراد أن يمرض في بيتها لما مات، ولما كان في مرض جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن، رواه البخاري، سكت عن ذلك القول. وعند عائشة كما تقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، وبين سحري الرئة الصدر ونحري، يعني رأسه كان ما بين النحر والسحر الصدر، هنا كان رأسه، هنا مات ورأسه ما بين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، رواه البخاري. ما هي؟ لما مر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها، فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه، فاستن بها كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده. خاص. فلو قلت يعني آخر سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت هي السواك، فاستوصوا بالسواك خيرا. هذه بعض الشخصيات، بعض الأشخاص الذين كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحب وحب ما يحب وحب كل عمل يقربنا إليه، وصلى الله على نبينا محمد.